حركات فيها تؤثر تغير المعنى ولا يرفع حدث رجل طهور نعم. يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم هو هو العبارة لو رتبناها لقلنا ولا يرفع طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث حدث رجل، لكنه قدم المفعول به لأن الفاعل صفاته كثيرة فذلك قدم المفعول به. نعم نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى الماء النجس أو فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر ولا يشترط ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. دكتور حضرتك أنا كان عندي نسخة من هذا غرفة. لا غرفة. الآية وش هي؟ إلا من اغترف غرفة بيده. صحيح. من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو سمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومطببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح آنية الكفار ولم تحل ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. يعني هذه العبارة يعني التي أدخلها المؤلف رحمه الله أربكت الضمائر، يعني قال وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها. حالها الضمير هنا يعود إلى الآنية والثياب، لكنه أدخل هذه العبارة الاستثناء ولو لم تحل ذبائحهم فأربكت تركيبة الجملة. نعم. ولا يظهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعمالها بعد الدبغ في يابس ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. وما أبين من حي فهو كميتته. نعم. باب الاستنجاب. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستطاره وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى. نعم. هذه كلمة رخوا يجوز قراءتها بثلاث حركات، رخوا ورخوا ورخوا، يعني يجوز أن يكون على حرف الراء هنا ثلاث حركات. نعم، ضم والفتح والكسر. أي نعم، تفضل. رخوا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونطره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه. عندي هنا شيخ حضرتك الطبعة شق فتح ومكسورة. لا لا، يعني قصدك يجوز الوجهين؟ لا لا، شق. نعم الشين، الشين عليها ايش؟ مفتوحة. اي نعم. القاف عليها كسرتين تنوين شق. شق في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار ويجزئ الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذا يا شيخ إن لم يعد، لا بد من نطق الواو لأنها يعد يعني يتعدى. إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم. ويشترط الاستجمار برضه أيضا يا شيخنا اللام فيها لام زائدة الاستجمار. إيه نعم نعم يجوز عندك تقول في نسخ متعددة يعني ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا، وفي بعض النسخ ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها، لكن الأولى اللام. لماذا؟ لأنك هل هناك استجمار بغير الأحجار؟ إذا قلت ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها معنى ذلك أن هناك استجمارا بغير الأحجار ونحوها، ما هو؟ لا يوجد. إذن وجود اللام أصح من عدم وجودها. ويشترط للاستجمار بأحجار. لا لا لا يا شيخ، للاستجمار. لي يعني لامين. استجمار. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج ريحة. ويجب ايش؟ ويجب الاستنجاء. ايوه، لكل خارج الا الريحة، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، العبارة الان الاخ يسأل يعني ويشترط للاستجمار بأحجار ونحو الأحجار، هو يدخل فيها كل شيء، الحصى والمنديل وكل شيء. لو لم يقل ونحوها، لو لم يقل المؤلف هنا كلمة ونحوها، لقلنا إنه يصح أن نقول ويشترط لاستجمار بأحجار أن يكون طاهرا، لكن نحتاج إلى أن نأتي بعبارة أخرى نقول ويشترط لاستجمار بغير الأحجار، لكن الصحيح أن الاستجمار بشيء واحد، الأحجار ونحوها، ونحوها كله طاهر منقن. نعم. باب السواك وسنن الوضوء. هذا يعني بس هذا للفائدة. الشراح يعني يقولون لو أن المؤلف رحمه الله لو فصلهما لكان أولى، لو فصل هذين البابين باب السواك عن باب سنن الوضوء لكان أولى، لكن هو يسير

ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هنا ولو في أكبر النسخة التي في بخط تلميذ المؤلف ابن أبي زيتون قال ولو في حدث، زاد كلمة حدث، ولو في حدث أكبر يعني يجوز إن قرأت كذا أو لم تقرأ، لكنها في نسخة التي بخط تلميذ المؤلف. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم أحسن. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلالس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذه أيضا هنا فيه ولا يمسح قلانس ولا لفافة، وهذه أيضا زيادة من النسخة التي بخط تلميذ المؤلف، وهي يعني زيادتها في نظري أهم من عدم زيادتها، لأن القلانس تختلف عن اللفافة أو عن اللفافة. القلانس هي ما يوضع على الرأس، وأما اللفافة فتوضع على الرجل، فيعني كان الأفضل هو أن يكون هناك لا ولا قال ولا لفافة. نعم. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف. هنا أيضا يا دكتور عندي في كلمة ظاهر الراء مكسورة، بس كان عندي في نسخة أخرى الراء مفتوحة. لا، مفتوحة الراء وظاهرة، ويمسح أكثر وظاهرة. نعم. وظاهر قدم الخف ومن أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الكبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرد بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. وزوال العقل إلا يثير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبول بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل. ولمس ذكر ذكره أو أنسى قبله لشهوة فيهما. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وذفر وأمرض ولا مع حائل. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. نعم. يا شيخ درسة ما فهمت أنا، تقول ماذا معطوف على ماذا؟ أنت الذي كتبت التعليق ولا لا؟ ها؟ اي معطوف على اكثر، ويمسح اكثر العمام. نعم نعم، اكثر وظاهرة. نعم اكمل. ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. وكل ما اوجبه غسلا اوجب وضوءا الا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بثنى على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، هذا عندي هنا إشكال يعني توارد إلي، ولعلني أراجع إن شاء الله وأفيدكم المجلس القادم. الفاصلة: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. الفاصلة المفروض ما يكون هناك فاصلة بين اللحم وخاصة، لأنك إذا قلت وأكل اللحم هل أكل اللحم ينقض؟ لا، لا ينقض، الذي ينقض فقط هو من الجزور. فهذه سأراجعها ونعرف أين موضع الفاصل، هل الجملة كاملة بكلمة اللحم أم لا بد، أو أنها تكون فاصلة منقوطة. تعرف الفرق بين الفاصلة المنقوطة والفاصلة غير المنقوطة ولا ما تعرف؟ لا وضح لنا دكتور. لا الفاصلة المنقوطة تعرف يا شيخ درسة؟ لا الفاصلة المنقوطة انظر يعني في الصفحة التي قبلها، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، الجملة ما اكتملت، فوضعنا فاصلة منقوطة بأن ما بعد الفاصلة المنقوطة أو يعني تابع لما قبله أو ما قبله مترتب عليه، فالحكم للفوقاني، فالكلام لم يكتمل. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، الكلام لم يكتمل، فنقول فالحكم للفوقاني، وهنا وضعنا فاصلة منقوطة. ومثله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، فهذه أيضا فاصلة منقوطة. هنا وينقض غسل ميت، انتهى الكلام. وأكل اللحم خاصة من الجزور، اللحم لا ينقض، ما ينقض إلا لحم الجزور، فنحتاج إلى مراجعة الفاصلة هذه، هل هي فاصلة أو لا يوجد فاصلة، أحتاج إلى أني أراجعها، نستفيد أيضا من المراجعة هذه في تصحيح النسخة. الله جزاك الله خير. نعم نعم تفضل. وموجبه خروج المني طفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشة وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة أو ميت. وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قراءة القرآن. نعم. ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا. النسخة اللي عندي غسلا مفتوحة. هي نعم. يعني هي مفتوحة؟ هي نعم مفتوحة غسلا. ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويتركه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. عندي أيضا الغسل يا دكتور. نعم بالغسل وليس بالغسل. الغسل يا شيخ هو الصفة الكاملة، لكن الغسل هنا بالماء يعني الفعل. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع. نعم التيمم. نعم. وهو بدل طهارة الماء. إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجز أو خاف باستعماله أو طرده. أو بثمن يعجزه. نعم الهاء قبل قليل ما طلعت، قلت يعجز. نعم. أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها نعم، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. وفروده مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فرودا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج بخروج الوقت وبمبطرات الوضوء وبوجود الماء ودوف الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وصفاته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما. بباطنهما ولا بباطنه؟ لا، بباطنها. هنا في ميم يا دكتور عندي. وصفة يعني طيب، يعني أنت عندك ميم بباطنهما. عندي ميم بباطنهما. وفي نسخة أخرى يا دكتور كانت لكم أيضا بتاع مدار الوطن بباطنه على ما أظن. باطنها بدون ميم، دون ميم. هذا الظاهر. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم، هذا الظاهر. والله يا شيخ يعني ما أدري، والله يجوز أن نقول كذا. تحتمل الوجهين يعني؟ هي تحتمل الوجهين. لكن ويغسل وجهه ويمسح وجهه بباطنها. والله يا أخي النسخة التي عندي نعم بها، لكنني لعلي أيضا أراجع النسخ الخطية كلها، شوف أنا ما تحتاج إلى تأكد. تراجع النسخ الخطية، عندنا الآن موضعين نفيدكم بها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نعم. التثنية. نعم، بالتثنية ممكن يا شيخ، أنا ما أدري لكن إذا كان يدي هي بالتثنية، لعلها بالتثنية بباطنهما إذا كانت تعود على اليدين، ولكن ننظرها إن شاء الله. وكثير أيضا يا دكتور من الكتب المطبوعة من غير الميم. إيه أنا مشكلة علي، ولكن سأعيد مراجعتها أيضا. النسخ الخطية التي عندي كلها سأراجعها وأفيدكم إن شاء الله، لأنها يعني حتى أظن في الشرح بباطنهما، لكن نراجعها إن شاء الله ونشوف. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب. غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. وخنزير. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا ولا تلك ولا استحالة غير الخمر، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي لم إيش أو لم يطهر ولا يطهر. لا لا لا بد أن يكون يطهر. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، فيعود هنا إلى أمرين، والنسخة التي نسخة تلميذ المؤلف بالتثنية لم يطهر لتعود على المخلل الماء الذي خلل وعلى الذي تنجس الدهن المائع الذي تنجس. نعم. حتى إيش؟ يجزم بزواله. لا الأفضل حتى يجزم. عندي مضمومة. لا حتى يجزم بزواله أفضل من المبني على المفعول. أفضل. أي أفضل. طب دكتور مع الإخوة برضو المستمعين يصححوا في النسخة اللي معاهم. لا أبدا، لأننا بنقرأ على الصواب، واللي عنده نسخة تختلف يعدلها. حتى يجزم بزواله. يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يأول الطعام بنطحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان نجس من حيوان طاهر. نعم. وعن أذى الاستجمار بمحله. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروفه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسكر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. طيب عندنا في نسخ أولا قلت 9 سنين، هل صحيحة ولا سنين؟ سنين. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. هذا أيضا هذه زيادة من نسخة تلميذ المؤلف، كلمة سنة ولا مع حمل. نعم. وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثر. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطئها في الفرد، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح. والله يجوز يجوز لم يبح ويجوز لم يبح. يجوز معناها لم يبح له غير الصيام والطلاق، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح بالكسر، لم يبح انقطاع الدم غير الصيام والطلاق، ولكن غيرا بتصير غيرا. إذا قلت بكسر الباء تصير غيرا، وإذا قلت بفتحها تكون غير. واضح؟ واضح. والمبتدأ تجلس أقل تجلس أقل. أي نعم أقل. ثم تغتسل وتصلي فإذا انقطع لأكثره فيما دون فما لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تقرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسودا ولم يعبر أكثره ولم ينقض عن أقله نعم فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دم. طيب انتظر تجلسه في الشهر الثاني نسخة يعني هناك زيادة على نسخة تلميذ المؤلف والثالث تجلسه في الشهر الثاني والثالث كلمة والثالث هذه موجودة وأظنها يعني هي لها معنى زائد لكنها موجودة على هامش النسخة وليست في النسخة الأصلية. نعم وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو ونسيت موضعه ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله فمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تقرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلستها والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. الله يا أخي الأولى ما لم يعبر أكثره يعني الرأي أتحر في ألف يعني متثنية في بقية النسخ يعبر فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنة ويستحب غسلها لكل صلاة وأكثر مدة النفاس 40 يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهير ومتى طهرت قبله تطهرت هذه أيضا ما أدري ولا طهرت أو طهرت طهر تراجع أيضا تراجع مهم مشكلة أن صارت مواضع المراجعة 5 نعم ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت نعم ويكره وضعها قبل 40 بعد التطهر فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونقف عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللقارئ وللسامع أنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد.